مساء الخير أعزائي المستمعين، وأهلا بيكو. معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. في البداية بحب أرحب بجميع المستمعين وأقول لأصحاب القلوب الضعيفة يتفضل يتغطى ويكمل نومه، أما أصحاب القلوب القوية ومحبي القصص المشوقة والقصص الجميلة يتفضل يدفي النور ويحط السماعات في ودانه ويسمعني. قصة النهاردة اسمها دكتورة سماح منصور بقلم زينب إبراهيم، ونبتدي القصة. احنا كبشر تفكيرنا محدود، ومش كل حاجة نعرفها. مهما كنت فاكر نفسك تعرف حاجات عن العالم والمخلوقات اللي عايشة فيه، انت ما تعرفش حاجة. ما تحاولش تفهم كل حاجة، لان مش كل حاجة ليها تفسير. بدون اي مقدمات، انا سماح، دكتورة سماح منصور، شخصية مؤمنة بحاجة واحدة بس، إن مفيش أي حاجة اسمها ظواهر ما وراء الطبيعة، وإن أي حاجة في الدنيا ليها تفسير علمي منطقي وحقيقي. مفيش حاجة بدون تفسير، وإن أي شيء غير كده يبقى تخريف. مش مؤمنة بالجن ولا السحر ولا الحاجات دي. أنا مسلمة على فكرة، بس مش معنى اني مسلمة ابقى مقتنعة ان لو جالي صداع ابقى محسودة، ولو ما اتجوزتش لحد دلوقتي يبقى معمول لي عمل مثلا، او لو حد خسر شيء خسره عشان الحقد ونظرات الناس. لا طبعا، في حاجة اسمها قرارات واختيارات وحاجات احنا مسؤولين عنها. انا خريج الطب القاهرة بتقدير عالي، جيد جدا الحمد لله، لاني كنت متفوقة جدا في دراستي، وزي ما قلت أنا إنسانة عملية، وكل اللي يهمني في حياتي حاجة واحدة بس، هي شغلي. بس تعرضت الموقف خلى كل تفكير العلمي اتهز، واتكسرت النظرة الواقعية اللي كنت بشوف بيها كل حاجة. عرفت وقتها إن مش صح، وإن في حاجات في الكون ملهاش أي تفسير، ومهما حاولنا صعب نفسرها. القصة بدأت بعد ما خلصت الجامعة على طول. وفي حاجة بنعملها اسمها تكليف، انك تمارس الطب في مكان لمدة سنتين في قطاع ريفي او حاجة زي كده، حاجة زي الخدمة العامة او زي الجيش. المهم اتعينت في مستشفى في قرية في سوهاج. انا كده كده ما عنديش اي مشكلة اروح مكان زي ده، لان طريق النجاح محتاج تضحيات، وزي ما قلت انا شخصية طموحة جدا. وصلت سوهاج، وبمجرد ما وصلت لقيت سواق بعتهولي مدير المستشفى عشان يوصلني للقرية اللي انا هقضي فيها الفترة اللي جاية. المكان كان نائي جدا، بلد فقيرة ما فيهاش خدمات، حتى الطرق غريبة ومتكسرة. بجد العيشة هنا هتكون اصعب مما اتخيل، بس انا مصممة ان انا اثبت نفسي. وصلت وقابلت مدير المستشفى الدكتور مسعود. هو شخص طيب الحقيقة. المكان نفسه صغير نوعا ما، وإمكانياته محدودة جدا، يعني ممكن تقولوا إنها مش مستشفى، لكن ممكن تقول إنها وحدة صحية. هي مقابلة الدكتور مسعود ريحتني جدا، وحسيت إني مش قلقانة. الوحدة الصحية أو ممكن نقول المستشفى فيها 8 دكاترة غير دكتور مسعود. كان عدد الدكاترة البنات 3 بيا، يعني 2 وأنا، منهم دكتورة من أهل القرية، وأنا ودكتورة تانية من بر القرية، و12 ممرض وممرضة، والعدد كله متقسم على 3 شفتات. وبما أني مستجدة اتعينت في وردية واحدة مع دكتور كبير سنا بس من أهل البلد، اسمه دكتور مصطفى، وكان معايا دكتورة اسمها جيهان. الراجل كان بيساعدني جدا، ومع الوقت بقيت أنا وجيهان أصدقاء جدا، خصوصا وإحنا زملاء في نفس المكان. جيهان كانت بتحب حد من قرايبها، بس والده كان رافض الحب ده تماما، خايف من موضوع جواز القرايب وكده، وشايف انها مش مناسبة لي. لكن هي وهو اصروا على الجواز، واتجوزوا فعلا من وراء اهلهم، وكانت النتيجة انها حملت في طفل، ولما عرف ابوه ثار، وحصلت مشاكل ادت انها خسرت الطفل ده، وبنفوذ والده اتنقلت جيهان المستشفى عشان تبعد عن ابنه. الموضوع ده كان مؤثر فيها نفسيا جدا. السكن كان عبارة عن استراحة بسيطة، كنت أنا ودكتورة جيهان لوحدنا بحكم إن مفيش غيرنا بنات، وكان جوه المستشفى. دكتور مصطفى عزمنا أكتر من مرة عنده في البيت وعرفنا على الست مراته، وهي كانت ست لطيفة الصراحة، وكان معاه بنتين آية وشيماء اللي كانت طفلة جميلة جدا وزي العسل، تقريبا عمرها 4 سنين كده. والحياة مشيت فترة في هدوء تام، مفيش أي مشاكل، مفيش أي حاجة. بس في أوائل شهر ديسمبر وفي عز الشتاء، وحصل حريق كبير في جزء من المستشفى، وطبعا السبب كان غير معروف لأن المعاينة المبدئية لسه ما ظهرتش حاجة. بس مع الأسف السكن بتاعنا كله اتحرق ما عدا جزء بسيط، وبقى غير صالح تماما للسكن، وكانت بالنسبة لنا مشكلة كبيرة، هنقعد فين؟ خصوصا واحنا اتنين بنتين بس، والمجتمعات المنغلقة دي نظرتها للبنت بتكون صعبة. لو قعدت في أي حتة وأكتر من زميل وزميلة عرضوا علينا نقعد عندهم لحد ما السكن يتصلح، بصراحة رفضنا، مش حابين نكون تقال على حد. دكتور مصطفى ومراته طلبوا مننا نقعد عندهم يومين لحد ما نلاقي مكان نعيش فيه أو نأجر بيت في البلد، وفعلا قعدنا وقررنا ننزل تاني يوم نسأل على بيت صغير نأجره يكون في حدود إمكانياتنا يعني. أخدنا الست أم شيماء مرات الدكتور مصطفى ونزلنا في البلد، وطبعا موضوع الإيجار ده شيء نادر جدا، بس فين وفين لقينا كام بيت كده كلهم أسعارهم عالية. الراجل كان بيورينا البيوت تعب معانا الحقيقة، بس لما حس إن الأسعار عالية حسيت في عينه كده بحاجة غريبة كده، قال أنا عندي بيت سعره كويس قوي ومش بعيد عن المستشفى، هو في عيب واحد إنه قريب من المدافن. لو بتخافوا خلاص، بس هو متأمن كويس وبسور عالي. بصت أم شيماء بصة غريبة كده للراجل وقالت له لا لا بلاش البيت ده، وحسيت إنها بتقولها بفزع. لقيته بيضحك وقال لها يا أم شيماء أنت هتصدقي في الخرافات دي يا شيخة؟ سألتهم هو في إيه؟ قالت يعني أصلهم بيقولوا إن البيت ده بعيد عنك وعن السامعين مسكون. ضحكت أنا وجيهان لأن زي ما قلتلكوا إن أنا ما مقتنعش بحاجة زي كده. قلنا لها مسكون إيه يا أم شيماء؟ مع عفريت إلا بني آدم، أنت شفت فيه أي حاجة أو حصلت فيه حاجة؟ قالت لي لا، أنا بقالي سنين هنا ولا شفت ولا سمعت حاجة عنه. قلت لها طيب نتكل على الله وورينا البيت. البيت بسيط عبارة عن دورين، سعره كان مناسب جدا الحقيقة، هو بيت شكله كويس جدا بس قديم، بدورين لصورة عالي شوية. دخلنا البيت من جوه لقيت أم شيماء بتقول بسم الله الرحمن الرحيم سلام قول من رب الرحيم. استغربت جدا وبصيت لها وسكت. الراجل فرجنا على البيت وهو عبارة عن دورين، الدور الأرضي فيه أوضتين ومدخل وحمام بسيط وصالة صغيرة، والمدخل فيه سلم بيطلع على الدور التاني، السلم ده كان تقريبا سلم خشبي شوية لأنه من الحاجات القديمة، واللي هو عبارة عن أوضة. الدور التاني بقى عبارة عن أوضة وحمام وفيه زي بلكونة كبيرة فوق. الغريب إن البيت سقفه عالي جدا زي بيوت زمان وشبابيك كبيرة قوي، السلم زي ما قلتلكوا إنه سلم خشبي حاجة زي البيوت القديمة. أنا بصراحة عجبني البيت أنا وجيهان، وخصوصا إن سعره مناسب قوي، المدافن فعلا كانت قريبة منه بس مش قريبة قوي يعني. واحنا بنتفرج بنبص حوالينا ما لقيناش شيماء، فضلنا ندور عليها ما لقيناهاش، كان كل خوفي إنها تكون مشيت ناحية المدافن. فضلنا نجري وندور حوالين البيت، وحاجة خلتني أطلع فوق في الدور التاني أبص عليها. دخلت الأوضة اللي فوق لقيت شيماء واقفة وبتبص على السقف ومش حاسة بوجودي تماما، وعمالة تبص على السقف وتشاور وتضحك كأنها بتلعب حد. ندهت على جيهان وعلى أم شيماء اللي كانت مرعوبة وشبه منهارة، والغريب إن شيماء رغم كل الأصوات اللي حواليها ما حسيتش بوجودنا أصلا. سألتها إيه يا شيماء كده تخوفين عليكي؟ قالت لي يا طنط كنت بلعب مع صاحبتي. بس هي سابتني وطلعت فوق وانا مش عارفة اطلع لها. انا صاحبتك مين يا شيماء؟ قالت لي صاحبتي دي يا طنط، وشاورت على السقف. ببص على السقف فاضي تماما، توقعت انها زي اي طفلة في سنها بتلعب. بصراحة ما اهتمتش بالكلام، واتفقنا مع الراجل وقررنا ان احنا نأجره. رجعنا على بيت الدكتور مصطفى، وكان عندنا معاد مع صاحب البيت بالليل، وفعلا بالليل رحنا كتبنا العقد وأجرنا البيت. وصحاب البيت أصروا ياخدوا 4 شهور مقدم، وفعلا دفعنا وخدنا المفاتيح وقضينا الليلة عند دكتور مصطفى. والصبح نزلنا السوق اشترينا حاجات البيت، خصوصا انه كان فاضي، واخدنا الحاجات بتاعتنا اللي كانت ما اتحرقتش في السكن القديم. والدكتور مسعود ادانا بعض الحاجات من المستشفى، سريرين ودولاب وحاجات زي دي، ونظفنا البيت. وكان يوم مرهق جدا، وعلى بالليل كان المكان صالح للسكن. ومرات دكتور مصطفى الحقيقة ما سابتناش لحظة، هي وآية وشيماء وجيهان خلت الأوضة اللي فوق، وأنا اللي تحت. وشيماء فضلت تلعب فوق في أوضة جيهان مع صاحبتها اللي محدش بيشوفها غيرها دي، تقريبا ما سابتهاش. طبعا كل ده احنا كنا شايفينه اللي هو طفلة بتلعب، يعني محدش هيقول ان في حاجة، واحنا بتلعب وعادي، موضوع عادي. على المغرب نزلنا كلنا تحت، وكنا خلاص بجد تعبنا جدا، حتى شيماء نامت على الكنبة اللي في الصالة. وطبعا الوقت اتأخر، وانا وجيهان صممنا ان شيماء تبات عندنا، والصبح نوصلها عشان ما تاخدش برد او تتخض لو صحيت من النوم. باباها وافق ومامتها كمان وافق. بصراحة مامتها الحقيقة واللي بقت بالنسبة لينا اخت كبيرة بجد. خدتها عندي في الأوضة ونيمتها على السرير، وطبعا باباها ومامتها مشيوا، وجيهان طلعت تنام في اوضتها، وانا قعدت اقرا في الصالة. دايما كنت بحب اقرا عن الحاجات الرومانسية، مش عارفة يمكن كنت مفتقدة حاجة اسمها حب او كده. بصراحة نمت مكاني في الصالة، ما حسيتش بنفسي، بس صحيت على صوت خطوات على السلم، على السلم الخشب. زي ما يكون حد بيلعب، وصوت بنوتة بتغني او بتلعب. طفلة على السلم، بس مش صوت واحدة، بس صوت خطوات وأطفال بيضحكوا. طلعت أبص لقيت شيماء بتلعب على السلم والجو ضلمة. احنا طبعا ما كناش لسه ركبنا أنوار كاملة في البيت. طب كنت ايه اللي مخليكي تصحي يا شيماء في الوقت ده بتلعبي على السلم وبالليل وفي الضلمة؟ بس الغريب ان ما لقيتش أطفال غيرها، يعني الصوت اللي انا كنت سامعاها دي كان كل ده طالع من شيماء. لا لا لا، اكيد انا كان بيتهيأ لي وانا نايمه، اكيد كانت هي. بس رحت قلت لها انت صاحيه يا شوشو؟ لقيتها بتقول لي عايزه ادخل الحمام. قلت لها طب تعالى اوديك الحمام. كان في طرقه بتودي على الحمام، وفي اولها اوضتي واخرها الحمام. وفعلا خدتها ورحت ناحية الحمام، بس ببص لقيتها حافية. قلت لها كده كده هتخش الحمام حافية برضو، هتبردي، ثواني هروح اجيبلك الشبشب من جوه. سبتها عند الحمام ودخلت الأوضة، وبمجرد ما نورت النور لقيت شيماء نايمة اصلا على السرير. امال مين اللي كانت معايا برا دي؟ طلعت على الباب وبصيت عند الحمام، لقيتها واقفة، لقيتها واقفة وبتبص ومبرقة فيا. بعد كده لقيتها بتضحك، لقيتها بتضحك ضحكة مرعبة. هي مش شيماء؟ لا لا لا لا لا لا لا، مش شيماء دي. من نور الأوضة اللي نور شوية على الطرقة بان انها مش شيماء، بس هي طفلة في جسمها تقريبا، وشها زي ما يكون أزرق. أنا اتجمدت مكاني، أنا خفت، بس فجأة اختفت. فضلت طول الليل صحية مرعوبة، بس بحاول أقنع نفسي إن اللي شفته ده أكيد حلم مش حقيقي. أكيد مش معقول أكون شفت واحدة زي شيماء بالظبط، وكانت معايا وبتكلمني، ونفس الصوت شيماء، نفس حجمها. صحينا الصبح وشيماء رجعت لبيت الدكتور مصطفى، ورجعنا أنا وجيهان على المستشفى. بس من وقت ما نقلنا في البيت ده وشخصية جيهان اتغيرت تماما، وبقت أغلب الوقت نظراتها دي زي ما تكون تايهة، بتدور على حاجة مش لقياها. حتى لما كنت بكلمها أحيانا كانت ترد، وأحيانا كتير كانت تسرح. أوقات كنت بخش عليها ألاقيها بصة ناحية السقف ومتنحة قوي، وساعات تضحك وساعات كمان تبكي، زي ما يكون سقف الأوضة ده فيه حاجة غريبة أنا مش فاهمة فيه إيه بالظبط. بقينا لما نرجع البيت تقعد أغلب الوقت في الأوضة اللي فوق من غير كلام. في مرة قلت أطلع أقعد معاها، طلعت فوق ولسه هخبط على الأوضة وسمعتها بتكلم حد. أنا مش فاهمة هي بتقول إيه، بس سمع زي همهمة، كلام غريب، أصوات غريبة، زي ما يكون في صوت طفلة فعلا صغيرة وبتضحك قوي. كلمها استغربت جدا، وبدفع الفضول فتحت الباب من غير ما اخبط، لقيت جيهان قاعده على الارض وقدامها طفله صغيره بتلعب معاها. لمحت كل ده لمده لحظه واحده بس، وفجاه النور اتقطع في البيت كله، ما بقتش شايفه اي حاجه ولا سامعه اي حاجه. اسمع صوت همسات، صوت همهمة، وحاسة بهوا سائح حواليا، حاسة ان في حد قدامي، حاسة بنفسه في وشي. وفضلت انادي يا جيهان يا جيهان، بس فجأة سمعت صوت صرخة رهيبة. حسيت بإيد بتزقني بتطيرني من مكاني، لقيت نفسي بقع من على السلم زي ما أكون بطير من فوق السلم، وقعت تحت وألم رهيب في جسمي كله. حسيت إن الدنيا كلها لفت بيا، رحت في دنيا تانية خالص. صحيت الصبح لقيت نفسي نايمة في المدخل تحت عند آخر السلم، معنى كده إني ما كنتش بحلم، واللي شفته بالليل ده كان حقيقي مش تهيؤات. عند كتفي من فوق حسيت ان في كدمات كبيرة زرقاء زي ما تكون ايدين فعلا مسكتني وضربتني فيه. انا كده اتأكدت ان كل اللي شفته حقيقي، يعني اللي شفته وقت شيماء واللي كنت ماشية معاها ما كانش حلم، ده كان حقيقي، والبنت اللي انا شفتها مع جيهان كان حقيقي. بس الغريب إن جيهان كبيرة وعاقلة ودكتورة، مش حاسة بأي حاجة من الكلام ده كله ولا كلمتني فيه. لبست ورحت المستشفى وتجنبت أصحي جيهان تماما أو أقرب منها، بصراحة كنت خايفة منها، وقررت ما اطلعش فوق تاني أبدا. وعيش معها في البيت كأني ما عرفهاش وكأنها مش معايا أصلا. كنت فعلا تعبانة جدا. قابلت دكتور مصطفى وكان واضح علي التعب قوي، والغريب إنه هو نفسه كان شكله مش طبيعي أبدا، زي ما يكون مهموم وبيفكر في حاجة غريبة. قعدنا سوا واتكلمنا وسألته عن مراته، سكت شوية وحسيت إنه مخبي حاجة. قررت أروح بعد الشغل أطمن على مراته والولاد، وفعلا رحت. ولما رحت لقيت أم شيماء تعبانة جدا، واضح إنها مش بتنام أصلا. قابلتني كويس بس كانت مرتبكة، حسيتها قلقانة مرتبكة. بس حتى اتكلمت معاها واتكلمنا، حاولت افهم منها مالها، اتهربت مني خالص. لكن بعد ضغط مني انهارت وحكت لي كل حاجة. قالت لي انا بنتي بتضيع مني، بنتي هتروح مني ومش فاهمة ايه السبب. شيماء بقت غريبة قوي يا سماح، زي ما تكون مش بنتي، واللي بيحصل في البيت مش طبيعي. من يومين بعد ما رجعت من عندكم دخلت سكتة وقفلت عليها الباب تماما. حاولت ادخل، رفضت تدخلني. تخيلي طفلة عندها 4 سنين تعمل كده. وشوية فتحت الباب وطلعت منه. كان شكلها مختلف، حتى شعرها مسرحات طريقة قديمة وغريبة خالص. بصتها بقت غريبة، كأنها حد كبير مش طفلة صغيرة. بعدها بيوم صحيت عشان أصلي، لكن لقيت خيال في الصالة، زي ما تكون واحدة ست شابة كده وقاعدة، شايبة قاعدة قصادها وبتكلمها. فرجت عينيا، قعدت ادوس على عينيا كده مش مصدقه. على ما قفلت عينيا وفتحتها ما لقيتهاش، ولا لقيت شيماء في الصاله. واللي زاد وغطى اللي حصل امبارح يا سماح، دخلت عليها بالليل اغطيها عشان الجو برد، لقيتها قاعده قدام المرايه وبتسرح شعرها وتغني اغاني غريبه وكانها مش شايفاني اصلا. دخلت اشوفها مالها وانادي عليها، يا شيماء يا شوشو. ببص على الانعكاس وشها في المراية، لقيت وش وحش جدا، ازرق خالص زي ما تكون ميتة. وش غريب بيبص ناحيتي وبيبتسم ابتسامة مرعبة قوي. عينيها كانت بيضة، عينيها كانت بيضة يا سماح ومنورة، زي ما تكون في نار، زي ما تكون في نار بتبص عليا. رغم كل ده كانت قاعدة تغني كأنها مستمتعة قوي ان انا مرعوبة. فضلت اصرخ اصرخ اصرخ. جه مصطفى ودخل علي الاوضه، وهي اختها صحيت مخضوضه، وانا عمال اشاور على المرايه من الرعب، مش قادره حتى اقرب من بنتي. شوف وشها، خايفه خايفه امسكها. قعدت اصرخ واقول الحقني يا مصطفى، الحق بنتي، الحقني يا مصطفى. الغريب ان محدش كان شايف اي حاجه، كانوا شايفين الوش الطبيعي، لكن انا كنت شايف الوش التاني، الوش الغريب. والاغرب ان بنتي ما اتحركتش من قدام المرايه رغم كل الصراخ والصويت اللي انا كنت قاعده بعمله، كان مفيش اي حاجه بتحصل، كان مفيش اي حاجه يا سماح. انا حاسه ان انا اتجننت، بشوف حاجات وبسمع حاجات ما حدش بيسمعها غيري. بصراحه وقتها ما بقتش عارفه اقول له مش هيماء ايه، ما بقتش عارفه اقول لها اللي حصل معايا انا كمان، ولا اسكت اقول لها ان انا كمان خايفه اكون اتجننت. واحنا بنتكلم طلع شيماء من الاوضه، وكانت بتتكلم بثبات غريب كانها مش طفله صغيره، وقالت لي طنط ممكن اجي ابات عندك. قلت لها تنوري يا حبيبتي. مامة شيماء صرخت فيها وقالت لها خش جوه اوضتك، هو مفيش ناس كبيره بتتكلم، خش جوه. البنت بصت لامها بصه خوفتني انا شخصيا، والله العظيم مش بصه طفله، استحاله ده بصه انتقام غريب. انا نفسي اترعبت منها. بعد شويه رجعت البيت، وبمجرد ما دخلت لقيت جيهان قاعده على السلم بتبص لي وساكته. سلمت عليها وقررت أخش أوضتي من غير كلام. وقفت قصادي وبصت لي بصة غريبة. اليوم اللي مش معدي ده بقى. بصت شيماء لأمها وبصت جيهان ليا. أنا مش ناقصة وخايفة مرعوبة. لقيتها بتقول لي ما تيجي تقعدي معايا نتكلم شوية، بقالنا فترة ما تكلمناش. قلت لها لا معلش، أنا بس محتاجة أنام شوية. قال لي طيب أنا هسيبك واطلع فوق، لو ما جالكش نوم اطلعي لي. قلت لها لو ما نمتش هاجي. بس بيني وبين نفسي بقول اجي لها فين، انا اساسا مرعوبه منها، اروح لها برجليا؟ دخلت اوضتي وقفلت الباب عليا من جوه. حاولت انام بس ما عرفتش انام من كتر الكوابيس اللخبطه اللي شفتها، ناس بتموت وطفله مربوطه بسلاسل ونار وحاجات غريبه. وفي وسط كل ده صحيت على تليفوني بيرن، لقيت دكتور مصطفى قاعد بيصرخ يا سماح مراتي، يا سماح تعالي المستشفى حالا. قمت لبست وجريت على المستشفى، لقيت الست ام شيماء مصابه بحروق غريبه في جسمها. دخلت الدكتور مصطفى حاولت افهم منه ايه الموضوع، قال لي مش عارف، بقالنا فتره عايشين في جحيم، هي بتشوف حاجات غريبه وانا احيانا بشوفها واحيانا لا، بس انا متاكد ان في حاجه غريبه، في حاجه غلط، انا مش فاهم ايه اللي بيحصل. بس انا كنت بخد عليها اي حاجه بشوفها عشان ما تخافش، بس انا كنت غلطان، انا مش عارف اعمل ايه، اهل بيتي بيضيعوا مني. لقيت نفسي انا كمان بحكي له على اللي حصل واللي شفناه من اول يوم دخلنا البيت. اتصدم دكتور مصطفى ونهار وقال لي يعني تفتكر ان الموضوع ده له علاقه بالبيت الملعون ده؟ وفي عز انهياره دخل دكتور مسعود وسمع كلام ده وقال له بص يا ابني، احنا اي نعم اهل علم، بس في حاجات ربنا خلقها ملهاش تفسير علمي، احنا لازم نلجأ لحد بيفهم في الحاجات دي يفيدنا. بص انا اعرف شيخ في القرية جنبنا ممكن يساعدنا، راجل كويس وبتاع ربنا. اعترضت وقلت له ايه يا دكتور، حضرتك عايزنا نروح لدجال؟ احنا ناس علماء هنروح لدجال ازاي يعني؟ قال لي يا بنتي انا قلت شيخ مش دجال، راجل بيفهم في كلام ربنا، وبعدين احنا دلوقتي بنخسر جيهان وشيماء ومرات دكتور مصطفى كمان، ومش بعيد الدور الجاي يكون عليكي او على دكتور مصطفى او على آية، ولازم نعمل اي حاجة عشان نحاول نلحقه. صرخ دكتور مصطفى وقال له اروح معاك في اي حتة حتى لو جهنم بس الحق ولادي. فعلا قررنا نروح للمكان اللي قال عليه دكتور مسعود، هي قرية قريبة من المكان اللي احنا فيه مش بعيدة قوي. دخلنا بيت اخضر، البيت متلون بلون اخضر من بره، مكتوب عليه ايات قرآنية بالذهبي بخط جميل من جوه، بخط جميل، ومن جوه البيت صوت زي صوت الذكر بالظبط كده، وبخور جميل وريحته حلوة جدا. قعدنا في مضيفة كبيرة بيسموها القاعة أو المنظرة واستنينا، ودخل علينا راجل كبير وبدأنا بيضة وشكله بصراحة مريح جدا زي الملايكة. قابلنا مقابلة محترمة وحكينا له كل حاجة. سكت كده وقال لنا أنا عايز أشوف البيت ده بس ما يكونش فيه أي حد. دكتور مسعود قال له يلا بينا نروح. قلت له طب وجيهان، هي هناك دلوقتي؟ اتصل بيها دكتور مسعود وطلب منها تستلم وردية الظهر في المستشفى ووافقت. ورحنا على هناك وعلى الباب وقف الشيخ احمد وقعد يتمتم بكلام مش مفهوم، وفجأة بص ناحية البيت بصة غريبة ودخل المدخل، وقبل ما يخش قال حاجة غريبة جدا، قال السلام عليكم دار قوم مؤمنون، أنتم السابقون ونحن بإذن الله لاحقون. ولف في البيت وهو بيقرأ القرآن. كل ما يقرأ تحصل حاجة غريبة في البيت، بنسمع زي صوت همهمة بتسي، وفي ريحة غريبة بتطلع منه، ريحة زي ريحة المدافن. وقف في مدخل البيت وبص ناحية السلم اللي بيطلع على أوضة جيهان وما طلعش. قال أنا عايز أروح لصاحب البيت دلوقتي. خدناه ورحنا للناس اللي أجرنا منهم البيت، بمجرد ما شافونا وشهم اتغير تماما كأنهم شافوا عفريت. لقيت مرات صاحب البيت بتقول لي وبدون أي مقدمات: أنت دفعت إيجار 4 شهور، عايزة تسيب البيت براحتك، بس مش هقدر أرجع لك الإيجار، ده اتفاق واللي أوله شرط آخره نور. بصيت لها بس حسيت إني متضايقة قوي منها، وتعصبت عليها وقلت لها أنا ما جيتلكيش عشان أرجع حاجة أو أفسخ العقد على فكرة، ودي مش مقابلة ناس بتفهم في الأصول. لقيت الشيخ أحمد شاور لي إن أنا أسكت خالص، فسكت وبمنتهى الهدوء قال لها: إيه بقى اللي خلاكي تفكري إنها جاية ترجع البيت؟ وإيه اللي خلاكي أصلا تطلبي إيجار 4 شهور مقدم؟ وبعدين أنت مش شايفة إن الإيجار ده قليل قوي على البيت الكبير ده؟ الست وشها اتغير وتعصبت أكتر وقالت له: وانت مالك انت؟ هو انت شغال ايه؟ فاكر نفسك مباحث عشان تسأل الاسئلة دي؟ وبعدين انا حرة، انا عرضت وهي قبلت، واللي عندك اعمله واعلى مفخلك اركبه. ضحك الشيخ وقال لها: بص انا هتفق معاك على اتفاق، تقوليلي اللي انا جاي عشان اعرفه ولا هتندمي لو حد من الحكومة خد خبر ان البيت ده فيه جثث مدفونة في البيت؟ ده محدش هيتأذي غير اصحابه. قلت له: جثث؟ جثث ايه يا شيخ؟ جثث بجد؟ ولا انت بتقول كده؟ جثث مين؟ حسيت ان الدنيا كلها بتلف بيا بجد. الست وشها قلب وكل الجراء اللي كانت فيها تحولت لرعب فظيع. قالت له: جثث ايه يا شيخ؟ مفيش اي جثث ولا حاجة. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايوة في جثث، ودلوقتي مطلوب منك تقوليلي حاجة واحدة بس، ايه حكاية البيت ده؟ الست بمنتهى الرعب قالت له: حاضر، والله العظيم هحكي لك، بس والله انا ما اعرفش ان في حد مدفون فيه، والله العظيم ما اعرف. قطعها الشيخ وقال لها: احكي. قالت له: من سنين كتير تعدي يجي 60 سنة، البيت ده كان عايش فيه راجل دجال. الراجل ده كان بتاع اعمال واسحار، بس مش مخاوي جن، لا دجال بينصب على الناس، نصاب. كل ستات البلد كانت فاكره انه ليه كرامات وحاجات غريبه كده، وهو ما كانش بيفهم في اي حاجه خالص، بس كانت ليه علاقات بستات كتير قوي، وكان ماشي بطال، كان كل اللي تروح له وتعجبه ما يسيبهاش غير لما يغلط معاها. كان شيطان يا مولانا. وبعد فترة جات له ست كانت بنتها مريضة عشان يعالجها، بس يشاء ربنا انه يحب البنت دي ويبقى عايزها ويحاول بكل الطرق، مرة واثنين وعشرة، ولما غلب اتقدم لها عشان يتجوزها، واهلها طبعا رفضوا يتجوزوها لدجال، فقرر يسيب الشغلانة دي. وطبعا كان عمل فلوس كتير من النصب على الغلابة، وغوى البت وهربت معاه واتجوزته من وراء اهلها، وعاشت معاه، وبعد فترة خلفوا بنت زي القمر، لكن امها ماتت بعد ولادتها بمرض كان منتشر وقتها، كانت الحمى، وابوها ربها لوحده وكانت من عينيه من جوه. البنت دي كبرت وبقت اجمل بنت في البلد، حبت جدع من جدعان البلد، وكان ولد كويس قوي، وكان عايز يتقدم لها بس امه رفضت، وصممت ما يتجوزهاش. والأغرب إن أبوها كمان لما عرف برفض أمه رفض يجوزها له وصمم على الرفض. ولأن ربك مش بيسيب، البنت هربت واتجوزت الجدع من وراه. أبوها لما عرف اتضايق قوي وفضل يدور عليه وقتل جوزها قدام عينيها وخد بنته ورجعها البيت وكان معيشها لعايشة ولا ميتة في حالة زي الزفت. عملناها أوضة فوق السطوح بسلم لوحده عشان تعيش فيها. بس البنت اتجننت لما أبوها قتل جوزها قدام عينيها وبقت تهرب من البيت وتجري في الشارع زي المجانين. وعرفنا إنها كانت حامل لما بطنها ابتدت تكبر قصادها، ومع الوقت خلفت بنت. وعشان أبوها زهق من جريها في الشوارع بنى فوق الأوضة اللي فوق صندرة كده وبقى يحبسها فيها لما تجيلها الحالة، هي وبنتها. الصندرة دي كانت فوق السطح، كان بيطلع لها بسلم عشان لما يحب يديلها الأكل لازم يحط السلم ويطلع لها فوق الصندرة عشان يحط لها الأكل ويشيله بعدها ويقفل الصندرة بالقفل لحد ما تهدى ينزلها الأوضة اللي تحت. وفضل على الوضع ده 4 سنين ولا حد بيشوفها ولا بيشوف بنتها. وفي مرة نسي يقفل القفل، رمت بنتها من فوق وبنتها ماتت على الأرض، ورمت نفسها من فوق على البنت. سمعنا انها ماتت هي وبنتها، والراجل قفل الأوضة وقفل الصندرة وسدها تماما بأسمنت وبنى عليها حيطة واتجنن. وبعدها بكام يوم لقوا الراجل ميت. وبعدها أبويا اشترى البيت وما كناش نعرف حاجة، بس شفنا في البيت أيام سودة ما استحملناش نعيش فيه يومين، ومن وقتها والبيت مقفول. كل ما أجره لحد ما يقعدش يومين ويمشي يسمع فيه صراخ وصويت. عشان كده خدت منك 4 شهور مقدم عشان مش ضمن هيجيلي حد تاني ليه ولا لأ. سكت الشيخ وقال لي يلا بينا على البيت، وبص للست وقال لها انتي حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، انتي مش عارفة انتي تثبتي في ايه باللي عملتي ده. وطلب الشيخ من دكتور مصطفى يجيب شيماء وجيهان على البيت، وطلب منه كمان يجيب 2 عمال عشان يكسروا الحيطة ويفتحوا الصندرة. وفعلا دخلنا البيت ودخل العمال وجي الدكتور مصطفى وجيهان وشيماء، وقعدنا في الأوضة اللي فوق وخبطة والتانية في السقف وظهرت الصندرة وظهر القفل بتاعها كمان. الشيخ شاور للعمال ان هم يوقفوا وبدأ يقرأ قرآن. والغريب ان جسم جيهان وجسم شيماء ابتدى يتنفض جامد قوي زي ما يكون بيتكهربوا. والشيخ بصص لهم ومركز قوي، ببص على وشهم لقيته اتغير تماما، بقى ازرق وعينهم كلها بقت بيضة. وفجأة سمعت صرخة رهيبة جدا مصدرها كان من فوق من الصندرة. الباب بتاعها بقى بيتهز جامد قوي زي ما يكون زلزال، زي ما يكون في حاجة عايزة تخرج. والشيخ فضل يزود في القراية ويقول بصوت عالي جدا، وشيماء وجيهان ابتدوا يقعوا في الأرض وطلع منهم ريم من بقهم وبيتنفضوا جامد قوي. سكت الشيخ وبص للعمال عشان يكسروا الصندوق. العمال بصراحة كانوا رافضين، لكن الشيخ حاول يطمنهم وابتدوا ان هم فعلا كسروا في الصندرة. وبمجرد ما اتكسرت واتفتح وقع على الارض جثتين. جثة طفل صغير وجثة واحدة كبيرة. بعد ما وقعوا صرخت جيهان صرخة رهيبة جدا وابتدت انها تزحف ناحية الجثث، بس الشيخ شاور للدكتور مصطفى يمسكها وابتدى يقرأ قرآن وهي تصرخ وشيماء تتنفض، بس جيهان فضلت تصرخ وتقول بصوت غريب: سيبني، لازم انتقم، لازم انتقم. حط الشيخ ايده على راس جيهان وبقى يقرا قران ويدعي ربنا: اعوذ بك من همذات الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضرون، اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضرون، اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضرون. وهي تصرخ تصرخ، والبيت كله كان بيتهز كان في حاجه فيه، وفجاه كل شيء هدي ووقف. حتى جيهان سكتت، خد الشيخ الجثث ودفنها في المدافن عشان اكرام الميت دفنه، وقفل الباب وطلب مننا ما نجيش البيت ده تاني. وفعلا شفنا بيت تاني والحمد لله، مفيش حاجه اتكررت معانا، بس قررنا انا وجيهان نروح للشيخ عشان نشكره على اللي عمله معانا. وفعلا رحنا له واتكلمنا معاه، وبدفع الفضول سالته: اشمعنى جيهان وشيماء يا شيخ؟ اللي حصل معاهم كده؟ قال لي: يا بنتي، جيهان عشان كانت ضعيفه، ويمكن عشان مرت بظروف مشابهه للي مرت بيها بنت الراجل ده، وبالنسبه لشيماء دي طفلة وفي عمر البنت الصغيرة تقريبا، وعشان كده كانت معرضة للبس أكتر من أختها. يا بنتي، أغلب الظن إن الحكاية اللي حكيتها صاحبة البيت دي فيها جزء مش صح، وإن الراجل كان حابس بنته فوق ولما زهق منها دفنها بالحياة هي وبنتها في الصندرة وقفل عليهم. أنا حسيت بداية بنتي من أول لحظة دخلت فيها البيت، حسيت إن فيها أرواح بتتعذب عايزة تدفن. قلت له: بس البيت محدش قال عنه أي حاجة قبل ما نأجره. كان لازم يا بنت ما يقولكش أي حاجة، دي تجارة، هم عايزين يأجروا البيت وخلاص. الكون مليان يا بنتي بحاجات أكبر مننا، ومش كل حاجة ليها تفسير، في حاجات علمها عند اللي خالقها بس، هو وحده اللي يعرف سرها. شكرت الشيخ أنا وجيهان وخرجنا. ما كنتش متخيلة أبدا إن ممكن أصدق إن التفسير العلمي مش كل حاجة، وإن في حاجات ملهاش أي تفسير. ونصيحة مني: لو قابلتك حاجة مش مفهومة بلاش تقاوح. والنصيحة التانية: يوم ما تختار مكان تعيش فيه اسأل كويس، لأنك مش عارف مين عايش فيه غيرك، أصل أنت مش لوحدك، وممكن المكان ده يكون فيه ناس أو فيه كائنات عايشة مش عايزك تعيش معاهم، أو ممكن من غير ما تحس تصحي حاجة كانت مدفونة من زمان. وجودك مع الشيء ده أو مع الكائنات دي في الوقت ده ممكن يقلقها ويزعلها ويخليها تصطادك وتحاول تأذيك. نصيحة: ما تحاولش تقاوح دايما، وما تحاولش يكون عندك الفضول، العلم مش كل حاجة، احنا علمنا قليل مهما كان. لما تيجي تسكن في مكان لازم تسأل عنه كويس، وزي ما قلت لك انت مش لوحدك. مهما كنت عمرك ما هتكون لوحدك، حتى وانت سامعني انت مش لوحدك ابدا. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهارده وقصة النهارده بقلم زينب إبراهيم، اسمها دكتورة سماح منصور. أتمنى إن القصة تعجبكم، وأتمنى لو القصة عجبتكم انشرها عندك على الفيسبوك عشان أكبر عدد من المستمعين يشترك. شكرا ليكم، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة.